وخلطه ما يتبين أثره، لا يبين أثره. لو قول الأعراب في ذنوب ما لن ينجسها لما كانت على الأرض وسقط عليها ذاك الذنوب تكاثر عليها الماء وانتشرت أنجاسها وانتشرت أجزاءها وتسربها كالأرض، فإذا نسفت في المكان طاهر، إذا نسفت في المكان طاهر. لو كانت هذه النجاسة المغلظة ذات جرم محسوس واضحة لابد من إزالة عينها. لو خرأ هر مثلا أو بني آدم ما تقول كب عليه ماء، ما صح، لابد تزال عين النجاسة. لكن البول على الأرض الترابية ما يبقى لها جب، انتهى فيه، ما هو شيء سائل. لو كان شيئا سائلا لقيل له نشفه أول ثم اغسله، لكن الأرض تشربت ذلك، فما الحكمه؟ كب عليه ماء، فتشرب الأرض هذا الذنوب ثلاث النجاسة، ثلاث أبقى النجاسة. عرفنا كيفية غسل النجاسة. فإذا وقعت على طنفصة أو مفرشة كهذه كيف تكون غسلها؟ إذا وقع بول أو دم على هذه الطنفصة كيف تغسل؟ ليس حكم حكم الأرض، حطيت عليها موية نجاسة تحتها ما ذهبت، كيف تلعب الجسم؟ زالة تغرب هذه تنشف أول، لكن سندي ولا خلطة تنشف أول، عارف كذا؟ ثم توضع عليها ماء وتنشف ثانية، فإن استطعت قلبه أفضل. إذا كانت الجلالة لا تدخل على الأهل ليس فيها مشقة، التنشيف الأول ثم تقلبها، إذا قلبتها تسكب الماء من خلفها، وتحت شيء خشن فيش ولا خرب، حط الماء من خلفها، هذا نوع من التطهير أصل تطهير، وإلا تنشفها ثم تضع الماء قبل أن يذهب إلى الأسفل تسابقه بالتنشيف مرتين ثلاثة مرات حتى تنقى. يعني هذه مسائل ما تقال في الدرس، هذه مسائل التي هي من شؤون الدنيا الناس أفطن إليها، ذلك الشارع ما جاء تفصيل هذه المسائل، لكن نقول حسب التجارب فقط، حسب التجارب، لكن إنسان كل واحد خبرته فيها، كل أحد خبرته، هذا المسألة ما يتنص على الدروس، ولا تلزم الناس بطريقة معينة، كل واحد بخبره أكبر مني في هذا المسألة، لكن مما بينا لكم في هذا المسألة، قل يا أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، واتفق عليه. اللهم صل عليه. الأعرابي امرأ النبي صلى الله عليه وسلم كف الناس عنه وانتهى، سري عنه سرور عظيم، فكان من سروره قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم، يعني انبسط من النبي كثير اللهم صل عليه. فكان من شدة السرور يوم شكف الناس عنه قال اجعل الرحمة خاصة لي عليهم، فالنبي اللهم صل الله وسلم اللهم صل عليه وسلم. الدعاء لا يجوز، ينسوا هذا الدعاء لا يجوز. فقال لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة وسعة كل شيء، يوم تضيق على ناس معينين ما يجوز هذا. هذه ناحية. الناحية الثانية، لا يجوز لك أن تدعو على فلان بدخول النار، ولا تقول اللهم لا يرحمه، ولا تقول اللهم لعنه، لا يجوز أبدا، حتى للكافر المعين مو المسلم، المسلم العاصي والفاسق لا يجوز لعنه، ولا تدعو عليه بالنار، ولا تأيسه من رحمة الله، ولا تقول يغضب الله عليك يوم القيامة. تبغى تدعو عليه بأنه ظلمك أن الله ينتقي منه، أن الله يكف شره، أن الله يصرف عنه كيده، تجعل كيده في نحر كنود المسلمين، لكن لا تدعو عليه بالنار. إذا ظلمت تدعو الله عليه، الله ينتقي منه. الدعاء بالنار أنك تحكم عليه بالكفر، أنك تهوى، هذا لا يجوز. لا يبلغ المرء إيمانا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى فكر أن تعود في الكفر كما كانت الإيمان. كما يكره أن يرجع للكفر، يكره أن يكون في النار، لا يجوز له. لذلك الكافر المعين لا يجوز يقول اللهم العن وادخل النار، ما صح. هذا صح الأقوال في الكفر في خلاف، لكن صح الكافر المعين إلا إذا مات على الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط شهرا اللهم العن فلانا وفلان وفلان، حتى نزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكف صلى الله عليه وسلم على ذلك فأتوه مسلمين. الكف كان الأمر الوارد عليه أو علم أنهم أتوه مسلمين. لذلك الكفار المعين من زيد وعلي إذا كانوا كفار قل لهم ادخلوا من النار وخليهم في النار، لا قد يهتدوا قد يهديهم الله إلا إذا ماتوا على الكفر. فالمسلم من باب أولى. هذا الأعرابي أخطأ في دعائه، لكن من شدة فرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى رحمته ورحمته قال إن الرحمة لا تقاصر على ألفين بل فقط. اللهم صل على عبدك ونبيك. نعم يا أخي. ولو لم يكفر لذلك لكان تكبيرا للنجاة، ولأن الأرض ولو لم يكفر بذلك، اسم الإشارة يعود على أي شيء؟ الذنوب الدلو. ولو ما طهر بذلك الذنوب كان تكفير للنجاة فقط. نعم يا أخي. ولو لم يكفر بذلك لكان تكفيرا للنجاة، ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقدار، ولم يعتبر فيها عدد دفعا للحرج والمشقة. والمراد بالمكاثرة يعني دفعا للحرج والمشقة، هذا التعليل. قال الأرض ما يطلب فيها المكاثرة، حتى المقارس والبصر كذا، قال لأن لو حاولنا أن نستقصي إزالة العين وكثير ما يحصل البوء في الأرض كان في مشقة على الناس، فرفع بالمشقة يكتفى بأي قدر حتى يظهر أن عين النجاسة من مضارة لنا. يفهم من هذا التعليل أن ذنوب الماء إذا سكبناه على بول الأعراب بعدما جف لا زالت بقية من نجاسة، لكن رفي عنها للمشقة، رفي عنها للمشقة. ما قال دخل المشقة دل على أن التعليل هذا النجاسة لا زالت باقية بس معفو عنها، معفو عنها. نعم. والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة حتى يكفرها، بحيث يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم يطهر، وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب، ذكره في الشرح. وكذا وإن كان فاعل كان وينها ولا اسم كان وين؟ أين اسم كان؟ إن كان مما لا يزال هكذا الظاهر أنها تعود على النجاسة، لكن الصحيح ليس الظاهر أنها تعود على النجاسة، ليس كذلك، تعود على أقرب مذكور. إيش أقرب مذكور؟ اللون والريح، إن لم يذهب اللون والريح أقرب مذكور اللون والريح. فإن كان مما لا يزال، فإن كان اللون والريح لا يزال لا يذهب إلا بمشقة الثوب هو معفو عنها، هو معفو عنها. قد تكون النجاسة يعني مثلا رائحة السمك، لو وقع قطرة من دم السمك ولا من مائه لو غسلت عدة غسلات ما يذهب غالبا، لأنه طاهر. لكن أقول قد يكون في النجاسات ما تكون له رائحة نافذة قوية قد تطهرها فلا يظهر تذهب الريح. يقول إذا كان اللون أو الريح مما لا يذهب إلا بمشقة، فمعفو عنها كما لو وقع في الثوب. عرفنا هذا؟ نعم. وكذا حكمها إذا غمرت بماء المطر والسيول،

وإن عثر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسله ينبني عليها. فوق الغسل وفوق الصحاح فغسلة يبنى عليها. فغسلة يبنى عليها غسلة تعتبر. وإن عثر ثوبا في ماء ولم يرفع منه تعتبر غسلة. في ماء آنية كبيرة جدا أو مستنقع لازم كذا وصل في إنسان ثوب فقال إذا عثرت به يعتبر غسلة حتى لو ما رفعت. أنا قلنا شرط الرفع ترفعه يعتبر غسلة. نعم. فإن عثر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسلة يبني عليها. قلت دقيقة رفع لا لابد من عثر مجرد كذا خمس كذا لا ما فغسلة يبني عليها ويغسل. وإذا غمس ثوبا نجسا في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر منه شيء ولا يعتد بها غسلة. صانع لو معه جزء من الغطرة فيها نجاسة من هذه العمامة وأتي إليه بكأس مثل كأس زمزم هذا وأراد غسل جزء الغطرة فيها وغمسها فيها تطهر العمامة ولا ما تطهر؟ واللي يعتد بهذا الغمس وهذا العطر لا يعتد به تنجس الماء وبقت النجاسة في العمامة لابد ما يكون كثيرة وإلا يصب عليها من برا فإما أن يصب عليها من الخارج وإلا تغمس. إذا غمست بماء كثير إذا جازة إذا عثرتها تعتبر غسلة ثم تعيدها مرة ثانية تعيدها مرة أخرى. أما إن كان الماء قليل والخلط طرف العمامة في هذا الماء فينجس الماء ولا يطهر طرف العمامة. تعرف هذا؟ نعم. وإن وضعه فيه ثم صب عليه الماء فغمره ثم عثره مرارا متعددة طهر نص عليه لأنه وارد كصبه عليه في غير الإناء. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح. هو سبق في أول الكتاب أنه لا يطهر النجاسة إلا الماء في المذهب. عرفنا هذا؟ فعلى هذا عندهم أن ما عدا الماء لا يطهر النجاسة. فهذا فيه نوع من الشدة. في أقوال أخرى يعني توافق قول أبي حنيفة عند الحنفية رحمهم الله أن النجاسة ما تزال بالماء تزال بأي مائع آخر له قوة الماء في إذهاب عين النجاسة وتزال كذلك بغير الماء كالريح والشمس والهواء الجاف طهر النجاسات عند الماء. المائع غير الماء نوعين نوع يكون سخين كاللبن ومرق اللحم مر علينا هذا لا طهر النجاسات لكن كالخل وماء العنب سائل قوي طهر النجاسات بل أقوى نفوذا من الماء. هذا القول الصحيح هو الصواب أن ما عدا الماء من السوائل التي فيها قوة النفوذ تطهر النجاسات إن شاء الله. والقول الصحيح في هذه المسألة أن الشمس والريح وهما من غير الماء يطهر النجاسات لأدلة سيذكرها المؤلف رحمه الله فيما يأتي. إن لو قال إنسان لو وقع النجاسة على بساط وعرضت للريح والشمس شهر ثم جيت لقيتها ناشفة ولا ريح عليها ولا أثر عليها اللي يصلى عليها ولا ما يصلى؟ الصواب أن يصلى عليها. لأن الصحابي سيخبرنا رضي الله عنه أن المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تمر فيه وتبول ما كان يغسل الأثر ذلك وتركونها للشمس والريح فتطهر. طبعا مسجده صلى الله عليه وسلم عريش كعريش موسى مسقف بسعر يتخلله شمس وهذا وهواء ومفتوح الجوانب كان فيه الهواء فيه الشمس فكان فطر يطهر من ذلك فدل على أن الريح والشمس طهر النجاسات. اقرأ. ولا تطهر الأرض